بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، أفلا وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم الفاتحة. Evet, Metin Demirtaş hocama teşekkür ediyoruz. Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık. Bir coşku çıktı bugün, kıpır kıpır, uzak, çok uzak bir yerleri istiyorum. Göstereyim, paylaşayım. parke parke, taş duvarlarda açılır o hayal pencereleri, hafif bir rüzgar gibi sizi